بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولوالدين أجمعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: فصل. والمساقات جائزة على النخل والكرم، ولها شرطان: أحدهما أن يقدرها بمدة معلومة، والثاني أن يعين للعامل جزءا معلوما من الثمرة، ثم العمل فيها على ضربين: عمل يعود نفعه إلى الثمرة فهو على العامل، وعمل يعود نفعه إلى الأرض فهو على رب المال. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فلازلنا فيما يتعلق بالعقود، وهنا يتكلم عن عقد المساقة. المساقة معناها معاملة شخص على شجر مخصوص ليعهده بسقي وغيره من أنواع العناية، والثمرة له ماء. الثمرة له ماء، يعني للشخص ولصاحب الأرض وللذي عقده أو تعاقد معهم في ذلك، ويكون بينهما صيغة. إذن هناك مالك وهناك عامل، وهناك عمل الذي يقوم به العامل، وهناك ثمرة، وهناك صيغة، هناك صيغة. طيب، هذا يكون في النخل والكرم. ما هو الكرم؟ العنب. طيب، لماذا فقط في النخل والكرم؟ طيب، النخل جاء به النص، النخل ورد به النص. النبي عليه الصلاة والسلام في خيبر أعطى اليهود هذه النخل يعملوها من أموالهم، يعني يشتغلوا فيها، وللرسول عليه الصلاة والسلام شطرها، نصفها، نصف الثمرة. طيب، إذن في النخل والكرم، النخل ورد فيها النص. طيب، الكرم؟ قالوا الكرم العنب، لأن فيه زكاة فهو يقاس على النخل، ولأنه يخرص مثل النخل، يعني يقدر، فلذلك يكون حكم المساقات فيه حكم النخل، لكن بخلاف بقية الثمار لا يكون فيها المساقاة. إذن المساقاة تكون في نوعين من الأشجار، في النخيل وفي العنب. طبعا الآن المساقاة يا إخوة، نخل موجود، نخل موجود، ها، ويأتي العامل وتتفق معه على أن يقوم بالعمل وله نسبة من الثمرة. إذا جاء المالك صاحب أرض بيضاء ودفعها إلى العامل ليزرعها، هذا يسمى إيش؟ هذا يسمى مغارسة، يسمى مغارسة وليست مساقاة. من الكلمة مساقاة، يعني يسقي ويعتني. إذن شيء موجود، نخيل موجود، عنب موجود، ها؟ طيب، هذا العقد وهو المساقاة عقد لازم، يعني إذا اتفق الطرفان فإنه يلتزم كل طرف بما تم الاتفاق عليه. وقلنا مشروعية هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام عاقد اليهود في خيبر على شطر النخل. طيب، فإذا لابد أن يكون مغروسا، لابد أن يكون مغروسا موجود. والأمر الثاني من شروطه أن لا يبدو صلاح الثمرة. ما معنى هذا الأمر؟ يعني إذا كانت النخيل مغروسة والثمرة بدأت واضحة هذا ليس فيه مساقاة. لماذا؟ لأن المقصود من عمل العامل هو التهيئة للثمرة، أما هذه الثمرة فهي موجودة، هذه الثمرة موجودة. طيب، قال: ولها شرطان، أحدهما أن يقدرها بمدة معلومة. قالوا شرط هذه المدة أن تثمر غالبا، يعني نحو سنة، فلا يصح أن يشترط مدة قبل الثمرة، أنه لا فائدة من المساقاة. واضح؟ ها، يعني ما فائدة العامل؟ إنتاج الثمرة، أليس كذلك؟ فإذا أنت كنت ستعطيه عقد قبل بدو الثمرة، قبل النضج، هذا فيه إجحاف، فيه إجحاف. طيب، وعلى هذا قال العلماء: فلا يصح في المساقة أن تكون مؤبدة، لا، لابد أن يكون لها وقت محدود، إما سنة أو سنتين أو ثلاث. إذن لا تقل له أبدا، ولا يجوز أن تكون مطلقة، يعني يقول أنا وأنت بيننا عقد مساقاة ولا يحدد المدة، بل لابد من تحديد المدة، لابد من تحديد المدة في ذلك. قال: والثاني أن يعين للعامل جزءا معلوما من الثمرة، يعني نسبة معلومة، مثلا العامل له ثلث الثمرة. ها، طيب يا إخوة، جئت بعامل وقلت له اشتغل لي في هذا البستان وأعطيك في الشهر 1000 درهم، هذه مساقة؟ ليست مساقة، هذا إيجار. أحسنت، هذا إيجار، ولذلك تلتزم بالألف إن جاءت الثمرة أو لم تأتي الثمرة مقابل العمل. وأما في المساقة فهل تلتزم بالثمرة للعامل وإن لم توجد ثمرة؟ ما تلتزم، لأنه على النسبة، على النسبة، إذا أعطيته الثلث فخلاص الثلث، الثلث هذا قد يكون 10 كيلو مثلا، قد يكون 5، قد يكون 20، قد يكون 100. إذن الاتفاق بالنسبة، الاتفاق بالنسبة. طيب، وعلى هذا فلا يجوز لك أن تحدد له نخلا معينا في البستان، فتقول مثلا الذي في جهة اليمين لك والذي في جهة اليسار لي، هذا قد يكون فيه غرر إما على العامل أو على صاحب الأرض، يعني هذه قد تنبت، قد تثمر وقد لا تثمر، قد تصيبها العاهة وقد لا تصيبها. واضح؟ وإنما هو من المشاع، يعني من النسبة، هذه مشاعة، النسبة للعامل نسبة مشاعة، يعني في المزرعة، وإلا هذا فيه غرر وفيه ضرر. واضح؟ طيب، قال: ثم العمل فيها على ضربين، يعني في المساقاة، عمل يعود نفعه إلى الثمرة فهو على العامل، يعني المساقاة تتضمن عملين، عمل يتعلق بماذا؟ عمل يتعلق بإزالة الحشائش، بوضع الأحواض مثلا للنخيل، بمعالجة مشاكل الآفات التي تطرأ على الأشجار، حفظ هذه النخلة أو هذه النخيل أو هذه الأعناب مثلا من الطيور، وضع حواجز حتى لا يدخل السراق، هذا على العامل، هذا على العامل. قال: وعمل يعود نفعه إلى الأرض فهو على رب المال، قالوا هذا مثل بناء السور، بناء السور، هذا على العامل، على عفوا على المالك، هذا على المالك. حفر البئر هذا على المالك. إحضار الآلات المتعلقة ب البئر مثلا هذا على المالك. بناء مثلا أماكن لحفظ الثمرة أو نحو ذلك هذا على المالك. إذن خلاصة المساقة عقد لازم من شخص لآخر على نخيل أو عنب ليتعاهده هذا العامل ويعتني به على ثمرة معلومة ولها صيغة معلومة، ولا بد فيها من تحديد مدة، فليست هناك مدة مطلقة ولا مدة مؤبدة. وأيضا لا بد أن تكون هذه النسبة مشاعة، وهي نسبة وليست مبلغا، فالمبلغ المحدد هذا إيجار، استئجار عامل. أما النسبة 30% 40% 50% أكثر أقل، هذا يكون في المساقة. نعم. قال أبو شجاع رحمه الله: فصل. وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته إذا قدرت منفعته بأحد أمرين، بمدة أو عمل، وإطلاقها يقتضي تعجيل الأجرة إلا أن يشترط التأجيل، ولا تبطل الإجارة بموت أحد المتعاقدين، وتبطل بتلف العين المستأجرة، ولا ضمان على الأجير إلا بعدوان. هنا عقد آخر، عقد الإيجار، عقد الإيجار. مر معنا شيء ربما يعني مشابه له في بعض الكلام، لكن بينهما فرق ما يتعلق بالإعارة. هنا الإيجار يقول: كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته. الإجارة ما هي؟ هي عقد على منفعة، عقد على منفعة قابلة للإباحة والبذل بعوض معلوم، بعوض معلوم. تستأجر سيارة، تستأجر بيتا، تستأجر امرأة ترضع ابنك. ولذلك قالوا الأصل في مشروعية الإجارة قول الله جل وعلا: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فآتوهن أجورهن. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام، الحديث القدسي: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، أو ليس في الحديث القدسي، في قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. قال: ومنهم ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه، يعني أخذ منه العمل ولم يعطه أجره. هذه من الأمور العظيمة، أن تستأجر إنسان وتستوفي العمل ولا تعطيه الأجر. ولكن هذا بحسب إيش؟ بحسب الاتفاق. فمثلا إذا اتفقت مع عامل أن يصلح لك شيئا في البيت، وقال لك قيمة الإصلاح 200 درهم، 200 درهم، ثم بعد أن انتهى من العمل رأيت أنت والله 200 هذه كثيرة، فالمؤمنون على شروطهم، وكان ينبغي لك الاعتراض أو عدم القبول قبل العمل، أما بعد العمل فيجب لك التوفية، فإن عفى عنك فله ذلك، لكن لا يجوز لك أن تمنعه حقه، لأن أحيانا قد العامل لا يقبل بأقل، يقول أنا ما أسامحك ويمشي. لا يجوز لك ما دام اتفقت معه. فالأصل أن المؤمنون على شروطهم كما في الحديث. إذن ما أركان الإيجار؟ صاحب الشيء، صاحب الملك، والمستأجر، والمنفعة أن تكون معلومة، والصيغة التي بينهما، والأجرة كم المقدار؟ كم المقدار؟ قال وكل ما أمكن الانتفاع به، الانتفاع هذا لابد أن يكون مباحا، معنى ذلك لا يجوز لك أن تؤجر لشخص مكانا يريد أن يجعله خمارة، هل لا يجوز؟ لابد أن يكون المكان فيه انتفاع، والإيجار كله فيه انتفاع. أو شخص أراد منك السيارة، لماذا؟ لأنه وظيفته مهرب، يهرب خمور أو نحوه، لا يجوز لك أن وإن أعطاك من المال الكثير، لابد الإجارة أن يكون أن تكون مباحة، فالانتفاع بها على وجه الإباحة. وهكذا من أراد منك شيئا ليستخدمه في أمر منكر فلا يجوز. قال مع بقاء عينه، لأن الاستئجار لماذا؟ للمنفعة، وليس للاستئجار للمنفعة. فإن أخذ العين فهذا إيش؟ هذا بيع تملك، إن أخذ الشيء لكن يريد أن ينتفع فقط منه، إذن بقاء العين، العين موجودة، بقاء العين يعني الشيء موجود. أخذ السيارة سافر بها ورجع، استأجرها منك لكن بقيت السيارة. أما أن يأخذ السيارة له فهذا بيع، ليس في باب الإيجار. طيب، إن ذهبت لا يدخل في باب الإيجار، ولذلك قام مع بقاء عينه، مع بقاء عينه. قال صحت إجارته إذا قدرت منفعته بأحد أمرين، بمدة أو عمل. معنى ذلك أن يستأجر منك إما لمدة، يقول لمدة شهر، أو لعمل، يعني حتى أنتهي من كذا. طيب، هنا قال بمدة أو عمل، يعني اختيار أحد الأمرين، ولا يكون باجتماع الأمرين. لماذا لا يكون يا أخوة باجتماع الأمرين؟ يعني لو يقول استأجرتك لبناء هذا البيت في شهر أو في إنجاز البيت، هذا قد يكون فيه ضرر، أليس كذلك؟ أن يكون فيه ضرر ربما على المالك، وهذا الأظهر يعني، لأن هذا قد يحتاج إلى أقل وقد يحتاج إلى أكثر. فإذا التحديد إما بالمدة وإما بالعمل، لا يجمع بينهما، قد تزيد المدة وقد تقل، فلا بد من تحديد ذلك. قال وإطلاقها يقتضي تعجيل الأجرة إلا أن يشترط التأجيل. شوفوا يا أخوة، الأجرة المتعلقة بالإيجار هذه على ثلاثة أحوال. الحال الأول أن يشترط تعجيلها في صيغة العقد، يقول أجرتك السيارة والدفع في أول الاستلام، فهذا على العقد، والعقد كما يقال شريعة المتعاقدين. الحالة الثانية أن يطلق ولا يشترط، يقول أجرتك السيارة لكن لا يحدد. قالوا فهنا تحمل على التعجيل حفظا للحقوق، يقول المستأجر أنت ما اشترطت علي في أول الأمر، يقال الأصل هو دفع الإيجار، فإن لم يحدد فإنه يلتزم بذلك في أول العقد. طيب، الحالة الثالثة أن يتفقوا على التأجيل، فهم على ما اتفقوا عليه، يعني يقول إذا انتهيت من المنفعة أعطيتك المال، هذا لا حرج هذا ما اتفقوا على ذلك. قال ولا تبطل الإجارة بموت أحد المتعاقدين. استأجر بيتا ومات مالك البيت، الإيجار أو عقد الإيجار يبقى، فلا يجوز للورثة أن يخرج المستأجر حتى يستوفي المدة، ثم هم بعد ذلك بالخيار بين تجديد العقد وبين إلغائه، إنهاء العقد. إذن العقد في الإيجار لا ينتهي بموت أحد المتعاقدين. قال: وتبطل، يعني يبطل هذا العقد بتلف العين المستأجرة إذا البيت انهدم، فهنا يبطل عقد الإيجار ولا يلزم المستأجر أن يكمل المدة، وهنا المؤجر يعطيه مقدار أو يأخذ منه بمقدار ما استفاد وانتفع من العين المستأجرة. إذا كان الاتفاق بينهم 6 أشهر انتفع به شهر ثم تشقق البيت، فإن كان قد أعطاه مقدما أعاد له 5 أشهر، واضح؟ وإن كان لم يعطه فإن المستأجر يعطي للمالك بمقدار كم؟ شهر، بمقدار شهر. قال: وتبطل بتلف العين المستأجرة ولا ضمان على الأجير إلا بعدوان. يا إخوة، الأصل يقول العلماء الأصل في المستأجر أن يده يد أمينة، فإن تلف شيء فإنه لا يتحمل شيء من هذا التلف إلا أن يكون بعدوان أو إهمال، كأن يخرب جدارا في البيت تعمدا أو نحو ذلك. لكن إذا جاءت أمطار فتضرر شيء من البيت، هذا ليس بعدوان ولا يؤاخذ على ذلك، واضح؟ ولا يلزم ويأتيه المالك، يأتيه ويقول: أنت الساكن في البيت أنت ملزم به. لا، لا يلزم بذلك. ما لم يفرط أو يكون منه عدوان أو تعدي أو ظلم. إذن خلاصة الأمر، عقد الإيجار عقد منفعة بين اثنين، بين المؤجر والمستأجر، على مدة معلومة محددة وعلى عوض معلوم، وهو في الأصل من العقود اللازمة. العقود اللازمة يعني يلتزم الطرفان بما تم التعاقد عليه بينهما. نعم. قال رحمه الله: والجعالة جائزة، وهو أن يشترط في رد ضالته عوضا معلوما، فإذا ردها استحق ذلك العوض المشروط. الجعالة، ما هي الجعالة؟ الجعالة هي الالتزام عوض معلوم على عمل معلوم. من فعل كذا أعطيه كذا. ها؟ طيب، الإجارة إيش الفرق بينها وبين الجعالة؟ 5 فروق، 5 فروق بين الإيجار أو بين الإجارة وبين الجعالة. أولا، الجعالة تصح على عمل مجهول، نحو: من رد لي الضالة، من أرجع لي سيارتي، من رد علي ناقتي. هذا العمل قد يكون فيه مشقة، قد يكون فيه يسر، قد تجد السيارة خلف البناية، وقد تجد السيارة في الصحراء. ها؟ يعني هذا العمل غير محدد في الجعالة، ما في الإجارة فالمنفعة معروفة. أيضا كونها جائزة من الطرفين غير لازمة، بخلاف الإيجار أو الإجارة لازمة، عقد لازم. هنا عقد غير لازم، جائز. ولذلك لو أن العامل هذا أو الذي أراد الجعالة أراد المال، الجعالة شيء. طيب، في الجعالة لا يوجد استحقاق للجعل أو للجعل إلا بعد تمام العمل. معنى هذا أنه قد يبذل جهدا كبيرا جدا ولا يفعل الشيء المتفق عليه أو المطلوب منه فلا يحصل على شيء. يعني هل يجوز لرجل يقول من وجد ناقتي أعطيته كذا وكذا، فذهب هذا الرجل شهرا كاملا وهو يبحث في الصحراء ثم رجع ما وجدها، قال والله أنا تعبت، هل يلزم صاحب الناقة أن يعطيه مالا؟ لا يلزم بشيء، لأنه لم يستوفي العمل، والمال هذا يعطى بعد استيفاء العمل، بعد استيفاء العمل. طيب في الإجارة انتفعت لم تنتفع، لابد أن تدفع. يعني شخص أجر منك سيارة ووضعها في بيته، جاءك بعد شهر انتهى العقد، عقد الإيجار، قال والله يا أخي أنا ما حركت هاي السيارة، يجب عليه أن يعطي المال ولا ما يجب عليه؟ يجب عليه، لأنك حبست المنفعة لك. الأمر الرابع عدم اشتراط القبول، يعني ليس بالضروري أن يقول أنا سأفعل، فإذا أطلق مالك الناقة قال من، هذه نكرة، يعني أي شخص، فلا يلزم من هذا أقول له يا أخي أنا، فالأصل العموم أي شخص يفعل هذا العمل يستحق هذا المال. أيضا قالوا عدم تعيين، يعني عدم الأول، عدم الرابع عدم اشتراط القبول، يعني لا يقول أنا قبلت، وأيضا عدم اشتراط العامل من هو، ليس بالضروري أن يقول أنا سأفعل، ولا يشترط أيضا أن يعين العامل، فيقال إذا عينه صاحب الحاجة خلاص تعين عليه، كأن يقول يا عبد الله إذا أرجعت لي ناقتي أو ضالتي أعطيك كذا، فقام أحمد وذهب وأتى بالناقة، يقول له صاحب الناقة جزاك الله خيرا، طيب أنت أعطيت، قلت ستعطي لعبد الله 10,000، أنا قلت لعبد الله ما قلت لك، صح؟ لا يلزم المالك هنا، لا يلزم. أما لو أطلق قال من رد لي ناقتي، فلا يعين أحد هنا، كل من سيرد الناقة له ذلك، وهو يلزم بهذا طبعا، لأنه استيفاء للجهد بعد هذا العمل. إذن قال فإن ردها استحق ذلك العوض المشروط طبعا بتحقق العمل المتفق عليه في قول صاحب الضالة. طيب إن قال له من رد لي ضالتي أعطيته ما يرضيه، شو الحل؟ طيب الآن رد للضالة، طيب إيش الحل؟ صار يقع خلاف، كيف يستوفي المال؟ ها العرف إذن يعود إلى ما تعارف عليه الناس في مثل هذا العمل، والعادة محكمة، العادة محكمة، وهذا في كل شيء يختلف أو لا يتم تحديد المبلغ فيه، وهو لازم من تحديد المبلغ، فإنه يعود إلى المثل، يعود إلى المثل. مثل ذلك مثلا لو في باب الإجارة استأجر ولم يحدد المبلغ، كان هذا خطأ طبعا، لابد من تحديد المبلغ، لكن تم هذا الأمر بعد شهر، جاء المالك وقال يلا أعطني 3,000 درهم، يقول له هذا لا ما تسوى 3,000، هذه تسوى 500. هنا يرجعون إلى العرف، يذهبون إلى مكاتب العقار وينظرون في مقدار، لأن يختلف ما كان في واجهة بحرية عن غيرها، وما كان في جهة الشارع العام عن غيره، يختلف المبلغ، فإذا ما يعود ذلك إلى ماذا؟ إلى العرف. نعم. قال رحمه الله فصل: وإذا دفع إلى رجل أرضا ليزرعها وشرط له جزءا معلوما من زرعها لم يجز، وإن أكراه إياها يذهب بذهب أو فضة أو شرط له طعاما معلوما في ذمته جاز. نعم، هنا الكلام عن المزارعة. مزارعة معاملة المالك غيره على أرض ليزرعها، على أرض ليزرعها ببعض ما يخرج منها، بحيث يكون البذر من المالك، البذر من المالك. طيب، هذه مسألة خلافية، هل تجوز؟ قلنا في المساقة تجوز، والخلاف بين المساقة والمزارعة ظاهر، هنا أرض وهناك نخل. طيب، إذن هل يجوز؟ لماذا نقول يجوز أو لا يجوز؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة، نهى عن المزارعة، وذهب الماتن إلى هذا النهي فقال لم يجوز. وهل الصواب يجوز أو لا يجوز؟ الصواب أنه يجوز لعموم ما ورد في حديث خيبر، لعموم ما ورد فيه أن هذا استعمال سواء في إنتاج الثمرة أو في زراعتها، زراعة الشجر. وعلى هذا رجح النووي من الشافعية رحمه الله القول بالجواز. تعرفون النووي رحمه الله من أئمة الشافعية ومحقق في المذهب، فإذا قال ماذا؟ قال بالجواز. طيب، على ماذا حمل النهي؟ حمل النهي على ما قد يحصل من غرر، هذا الذي حمل علينا. ولذلك جاء في حديث رافع قال كنا أكثر أهل المدينة حقلا، وكان أحدنا يكري أرضه أو يكري أرضه فيقول هذه القطعة لي وهذه لك، يعني جزء من الأرض لي وجزء من الأرض لك. قال فربما خرجت ده ولم تخرج ده، هذه انبتت وهذه لم تنبت. قال فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن على هذا يحمل النهي في المزارعة، وإلا الأصل الجواز، الأصل الجواز. قال وإن أكراه إياها، هذا باب آخر، هذا إيجار، أكراه إياها، قال هذه الأرض أنا أستثمرها وأعطيك عليها مبلغا، قال من يعني بذهب أو فضة، أو شرط له يعني معلوما من في ذمته مالا أو طعاما، جاز. هذا إيجار للأرض، هذا لا إشكال فيه، أخذ الأرض قال هذه أرض أنا أخذها منك وأعطيك 1000 درهم شهريا عليها، وسينبتها هو ويستفيد منها هو، لا حرج، سواء كان المقابل ذهبا أو فضة أو طعاما أو مالا من النقود أو نحو ذلك. إذن هذه الخلاصة، المزارعة هي معاملة المالك غيره على أرض يزرعها ببعض ما يخرج منها، وقلنا المسألة فيها خلاف، والصحيح الجواز، ويحمل النهي على ما قد يكون فيه من غرر كما دل عليه حديث رافع مثلا في ذلك. طيب، نعم. قال رحمه الله: فصل. وإحياء الموات جائز بشرطين: أن يكون المحيي مسلما، وأن تكون الأرض حرة لم يجز عليها ملك لمسلم. وصفة الإحياء ما كان في العادة عمارة للمحيا، ويجب بذل الماء بثلاثة شرائط: أن يفضل عن حاجته، وأن يحتاج إليه غيره لنفسه أو لبهيمته، وأن يكون مما يستخلف في بئر أو عين. هنا انتقل أيضا إلى مسألة أخرى ويتتعلق بقضية الأرض، إحياء الأرض، الأرض التي لا مالك لها ولا ينتفع منها أحد، أرض لم تحددها مثلا الدولة التي أنت فيها أنها من ضمن أملاك الدولة وليست هي ملك لأحد، أرض بيضاء، هذا يسمى إحياء الموات، هي كالميتة، هذه الأرض الحقيقة في حالها أنها ميتة. ولذلك قال الله عز وجل: وترى الأرض خاشعة قال فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت تحيا هذه الأرض، إحياء هذه الأرض بزراعتها أو بسكنها. قال وإحياء المواتي جائز بشرطين، أن يكون المحيي مسلما، لأنه لا يجوز لغير المسلم أن يحيي أرضا في بلاد الإسلام، الأصل في بلاد الإسلام أنها للإسلام، وقد ورد في ذلك حديث مرسل. ولكن على كل حال قرر أهل العلم في ذلك أن الذي يحيي الأرض في بلاد الإسلام هو مسلم. قال وأن تكون الأرض حرة لم يجري عليها ملك لمسلم، حرة يعني ليس فيها أي انتفاع لشخص آخر أو لا يتملكها، إن كانت ملكا له ها، لأنه جاء في الحديث يا إخوة من أعمر أرضا ليست لأحد قال فهو أحق، من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق. لكن أنت تأتي إلى أرض لشخص وتقول هذه أرض ميتة ما سوى فيها شيء أنا استولي عليها، هذا غصب. قد جاء في الحديث من اقتطع شبرا من أرض ظلما طوقه الله جل وعلا إياه يوم القيامة من سبع أرض، طوقه الله يوم القيامة من سبع أرض. أحد الصحابة ادعت عليه امرأة أنه أخذ أرضها، قال والله ما أخذت أرضها، فادعت عليه فقال اللهم إن كانت كاذبة فأهلكها فيها، فجاءت إلى هذه الأرض وسقطت في البئر وماتت. هذا ظلم، هذا ظلم لا يجوز. إذن لا بد أن يكون من شرط هذه الأرض أنه لم يجري عليها ملك ولا انتفاع من قبل شخص قبل ذلك. قال وصفة الإحياء ما كان في العادة عمارة للمحيا. ها صفة الإحياء يعني يسمى أحيا الأرض، أحيا الأرض بزراعة، أحيا الأرض بسكن، هذا يسمى في العادة إحياء، ما كان يسمى في العادة إحياء فيدخل ضمن إحياء الموات، ليس بالضروري أن يزرعها، فلو هيأها وجعلها سكنا هذا أيضا إحياء فهو أحق بذلك، هو أحق بذلك. قال ويجب بذل الماء بثلاثة شرائط، وننتقل إلى مسألة تتعلق بالماء، لأن مما يربط هذا بقضية الإحياء قد يكون فيها مثلا ماء، قد يكون فيها ماء مثلا أو حتى في غير باب إحياء الموات. قال ويجب بذل الماء بثلاث شرائط، أن يفضل عن حاجته إذا كان شخص عنده ماء وجاءه شخص يريد من هذا الماء، فبعد أن ينهي حاجته من الماء يعطي لغيره ولا يمنع فضل الماء، لا يجوز له أن يمنع فضل الماء. قال وأن يحتاج إليه، طبعا في الحديث قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، قال فإن فضل شيء قال فذي قرابتك، فذي قرابتك يعني لغيره، إذن بدأ بنفسه وبقي يعطي لغيره. قال وأن يحتاج إليه غيره لنفسه أو لبهيمته، يعني بعد أن تأخذ أنت لنفسك ولبهيمتك تعطي غيرك، تعطي غيرك. قال وأن يكون مما يستخلف في بئر أو عين، يعني إذا كان هذا الماء من عين فلا يجوز لك أن تمنع منه، ما تأتي وتقول والله أنا أخذت هذا المكان أمنعه، ما يجوز لك هذا. إذا نقلته إلى خزانك أو إلى قرابك إلى أوعيتك فهذا لك، هذا لك، يعني يأتي إنسان إليك في بيتك ويقول يا أخي أنت أخذت من هذه العين وهذا الماء مشاع، يجب عليك أن تعطيني؟ أقول لا، لا يجب عليك أن تعطيه هنا، لأن الماء الذي لا يجوز لك أن تمنعه ما كان في العين أو كان في البئر، أما هذا الماء فأنت قد بذلت جهدا في استحواذه بذلت جهدا في استحواذه ما لم يكن في أو يكون صعوبة في الوصول إلى ذلك الماء إلى أصل ذلك الماء. فهنا بعد أن تأخذ نصيبك منه تعطيه ما فضل بعد ذلك. إذن خلاصة المسألة إحياء الموات هي أرض ميتة لا يملكها أحد لا ينتفع منها أحد، جاء شخص وبسط عليها وأحياها، والإحياء كما قلنا يكون بما هو في العادة سواء ما كان بسكن أو كان في زراعة. والأصل في مشروعيتها قوله عليه الصلاة والسلام من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق يعني بها. وأما الذمي أو المعاهد أو المستأمن فليس له أن يحيي أرضا في بلاد الإسلام. ثم أتينا إلى الكلام عن مسألة الماء، قلنا الماء لا يمنع إذا فضل عن حاجتك زاد عن حاجتك أو احتاج غيرك إليه في نفسه أو بهيمته أيضا يعطى، أو أن ما يكون في بئر أو ما يكون في عين فإنه لا يمنع منها، أما ما استحوذت عليه فأنت أحق به. نقف على هذا إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.